من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبإذن الله عز وجل نستكمل هذه الدروس بعد انقطاع شهر لأجل إجازات الطلاب، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح. كنا وقفنا في الدرس الماضي على انتهينا من كتاب الجنائز، والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من كتاب الصلاة بدأ في شرح كتاب الجنائز، في شرح كتاب الزكاة. نعم. بسم الله والسلام والسلام والله وفق شيخنا محمد وشيخ والدين والمسلمين. قال رحمه الله: كتاب الزكاة يجب شروط خمسة: تبيير والإسلام ومنع والإصابع والاستغفار ومضي الحول في غيره وعشر إلا لتاج السبيل وربح التجارة ولم يبقوا الإصابع فالحول فإن حولهما حول رصدهما إن كان نصابا وإلا فالكمال. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الزكاة، وجاءوا بالزكاة بعد كتابي الطهارة والصلاة لأنها هي الركن الثالث الذي ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم إن الزكاة قرنت بالصلاة في القرآن في أكثر من موضع، وناسب أيضا أنه بعد أن زكى الإنسان نفسه بالطهارة أو طهر الإنسان نفسه بالطهارة بالوضوء والغسل وطهر قلبه بالصلاة والقرب من الله عز وجل، ناسب أن يذكر الزكاة ليزكي ويطهر ماله، فالزكاة هي طهارة للمال، والزكاة هي النماء والطهارة. وعرفها أيضا العلماء قالوا هي التعبد لله عز وجل في إخراج جزء واجب أو جزء مفروض شرعا في مال معين يصرف لطائفة محددة. والزكاة فوائدها كثيرة وعامة، وهي من العبادات المتعدية النفع، وهي من العبادات التي لا يجوز للإنسان أن يتركها لأنها فيها حق للناس، حق للفقراء، ولذلك يعني سبق معنا حينما ذكرنا في صلاة الجماعة، وهو أن العلماء أحد المالكية قال رحمه الله أن تارك الصلاة على الجماعة يكون إثمه أو يتضرر به عامة المسلمين، لأنه في كل صلاة يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا لم يقل هذه الذكرى فقد حرم الناس من الدعاء. فكذلك الزكاة إذا لم يؤدها من ملك نصابا فهو قد حرم الفقراء والمساكين والمستحقين ما أوجب الله عز وجل لهم. قال رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة. تجب بالإجماع، لا يوجد أحد يقول إن الزكاة لا تجب، بل هو متفق عليه بين العلماء. تجب الزكاة في أموال محددة سيأتي بيانها. قال: بشروط خمسة. هذه الشروط هي الشروط العامة، الشروط العامة، لأن كل مال من الأموال الذي تجب فيه الزكاة سيأتي فيه شروط خاصة. فالشروط العامة في الزكاة خمسة شروط ذكرها المؤلف هنا. قال: ومن العلماء من قال إن بعض هذه الشروط ليست شروطا وإنما هي يعني أسباب وجوب الزكاة، مثل ملك النصاب، لأنه إذا لم يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة، فهو ليس شرطا وإنما هو سبب. وبغض النظر عن ذلك فهي لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. الشرط الأول قال: حرية. حرية يعني أن عكس الحر هو العبد، يعني أنه لو كان هناك عبد عنده مال ملكه فإنه لا تجب فيه الزكاة، أو لا تجب عليه الزكاة ولا تجب في ماله الزكاة، لأنه لا يملك مالا. لكن السؤال هنا، هل يوجد هناك يعني رقيق؟ سبق أن ذكرت في باب الصلاة بأنه من خلال تجربتي أنه لا يوجد الآن في العالم ما يمكن أن يسمى رقيقا، وما يدعى أنه يوجد في بعض البلدان في أفريقيا فهذا كلام غير صحيح، وقد ذهبت بنفسي أكثر من مرة في جولات وبحثت عن هذا الموضوع. أولا أنه ممنوع في الدول، ثانيا أنه كله بأشبه ما يكون يعني اختلاس أموال الناس والتكسب من خلفهم، وإلا لا يوجد في الوقت الراهن ما يمكن أن يعتبر رقيقا على الوصف الشرعي. ومع ذلك لا يعني ذلك أننا لا ندرس هذه الأحكام، بل ندرسها لأنها مقرة في الشريعة، وما يدريك لعل الله عز وجل أن يعني يأتي بزمن يغزو فيه المسلمون الكفار فيسترقون منهم من يكون عبدا أو أمة عندهم. قال الشرط الثاني الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر. والدليل على ذلك قالوا حديث معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فدل ذلك على أنهم إذا لم يسلموا فإنه لا تجب عليهم الزكاة. لكن هل يخاطبون بما مضى؟ يعني أسلم شخص الآن هل نخاطبه بما مضى من سني عمره فيما كان يملكه من مال؟ هذه محل يعني خلاف. قالوا إن الزكاة هي قربة قبل أن تكون طهرة للمال، فهي قربة، والقربة لا تصح إلا من المسلم، وهو كافر فلا تصح. ولذلك الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن العلماء من قال تجب على المرتد، يعني الكافر الأصلي لا يجب عليه إخراج الزكاة لما مضى، أما الكافر المرتد يعني لو أن شخصا مسلما ارتد والعياذ بالله وخرج من الدين مدة سنة أو سنة ونصف، فلما عاد للإسلام نقول له زكي ما مضى في أيام ردتك. قالوا أيضا الشرط الثالث قال ملك نصاب. ملك نصاب، أولا قال ملك، وإطلاق الملك هنا مطلق، فكل من يصح تملكه، ما قال ملك الإنسان العاقل ولا البالغ، قال ملك، فيدخل فيه الصغير إذا ملك مالا وبلغ نصابا تجب زكاته، المجنون إذا كان عنده مال، المغمى عليه، المريض، الرضيع إذا كان عنده مال ومضت عليه سنة فيجب زكاته. الزكاة حق في المال وليست حقا في الشخص، وهذه مسألة مهمة. بعض الناس قد يكون عنده مال لأبنائه أو يجمعها لسنوات حتى يكبروا ويترك زكاتها، وهذا خلل، لأن الزكاة تجب في المال ولا علاقة لها بالأشخاص. ولذلك قال هنا ملك، من المالك؟ أيا كان المالك، فتجب في مال الصغير والمجنون والمغمى عليه والمعتوه وغيرهم. والنصاب هنا هو ما معنى النصاب؟ قال هو يعني قدر محدد من الشارع لما تجب فيه الزكاة، وسيأتي معنا في أنواع الزكاة في كل نوع يذكر نصابه، نصاب زكاة بهيمة الأنعام، نصاب زكاة الخارج من الأرض، نصاب زكاة الذهب والفضة، نصاب زكاة عروض التجارة وهكذا. ثم الدليل على ذلك على وجوب اشتراط ملك النصاب في الزكاة الأحاديث التي وردت في وجوب الزكاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وقوله ليس فيما دون 5 من الإبل زكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد المقدار الأقل مما تجب فيه الزكاة في الإبل أو في التمر، وكما سيأتي معنا أيضا في الذهب وفي غيرها من أموال الزكاة. الشرط النصاب أيضا، قالوا النصاب نوعين، النوع الأول محدد وهو نصاب البهائم، بهيمة الأنعام كما سيأتي معنا لا يجوز فيها لا نقص ولا زيادة، 5 من الإبل، 40 من البقر، وهكذا في نصاب الغنم. والنوع الثاني تقريد أو تقديري أو تقريبي، وهو نصاب الأثمان والزروع والخارج من الأرض، لأنه قال 5 أواقٍ يعني وزن 5 أواق، والأوقية قد تزيد أو قد تنقص، وخمسة أوسق الوسق قد يزيد أو ينقص. يعني الآن لو قلت لك جيب هات لي كيلو تمر أو صاع تمر، التمر قد الصاع هذا قد يزيد أو ينقص، فهذا الوزن تقريب. لكن حينما أقول لا، إذا كان عندك 5 إبل ففيها زكاة، خلاص 5 يعني 4 ما فيها زكاة، 6 ليس في السادسة زكاة وإنما الزكاة في 5 فقط. طيب التمر، ما هو الثمرة من تحديد النصاب وأنه مقدر أو محدد؟ قالوا أنه إذا نقص النصاب قليلا أو زاد قليلا فلا يضر إلا في السائمة، ولذلك الموفق في المقنع قال فلا زكاة في وقصها. الوقص كما سيأتي معنا هو ما كان بين النصابين، يعني مثلا في الإبل قال ما في كل 5 من الإبل شاة، ثم في كل 25 بنت مخاض كما سيأتي معنا. طيب من 5 إلى 10 9، هذا يسمى وقص، 6 7 8 9 يسمى وقص، يعني لا زكاة فيه. ثم 10 فيها زكاة شاتين، بعكس غيرها من أنواع الزكاة. قال رحمه الله واستقراره ملك النصاب، ثم قال واستقرار النصاب. استقرار النصاب هنا في ذمة المالك، يعني قد يكون عندك مال لكنه ليس يعني تام الملك، ولذلك بعض العلماء كما هو الموفق أيضا ما قال استقراره وإنما قال تمام الملك، يعني هو استقرار الملك في ذمة مالكه. واستقراره يعني ألا يتعلق به حق للغير، ألا يتعلق به حق للغير. العلماء يعني العلماء وفقهاء الحنابلة لم يفرقوا بين تمام الملك ولا استقراره، وبعض الفقهاء الآخرين فرقوا بينهما، ولذلك المؤلف هنا خالف ما ذكره الموفق يعني في المقنع. وحتى يتضح معنى استقرار الملك، مال المضارب أو المضارب، الآن دخل اثنان بمال ليتاجر فيه، وهذا دخل بـ100,000 وهذا بـ100,000، ثم عند تمام الحول أو بعد سنة أو قبل السنة كسبوا 50,000، يعني كل واحد له 25 الآن تعرف أن لك 25,000، لكن متى تدخل في ملكك تستقر؟ إذا قبضتها، قبل أن تقبضها فهي ليست مستقرة في ملكك. مثلها أيضا قالوا مهر المرأة، فإن مهر المرأة كما سيأتي معنا في باب في النكاح قالوا تستحقه بالدخول، يعني المرأة استحقت تزوجها الرجل ب50,000 ريال أو ب100,000 ريال أو ب20,000، فهي الآن عندها مال وهو المهر، لكن زوجها لم يدخل بها إلا بعد 9 أشهر من استلامها هذا المال. هذا المال يقولون لا، لم يستقر في ملكها، لأنه لا يكون ملكا لها إلا إذا دخل بها زوجها. فهذا معنى استقرار الملك، يعني أن تكون تستطيع التصرف فيه ولا يجب فيه حق لغيرك. وهذا الشرط استقرار الملك من الشروط المهمة في الزكاة، ولذلك بعضهم يعني يرى أن هذا الشرط ينبغي تفعيله وعدم التساهل فيه، لأن بعض التجار أو بعض من عندهم مال يتهربون من دفع الزكاة بحجة عدم وجود المال في أيديهم، كما سيأتي معنا في مسألة الدين وهل هو يعتبر المال مستقرا عندك أم لا. الشرط الخامس قال ومضي الحول، الحول هو السنة، ومعنى مضي الحول يعني أن تمضي على هذا المال الذي يملكه حر مسلم وقد بلغ النصاب المقدر واستقر في ملكه، ينبغي أن يمضي عليه حول كامل، سنة كاملة من حين اكتمال هذه الشروط الأربعة. قال في غير المعشر، والمعشر سيأتي معنا إن شاء الله، وهو زكاة الحبوب والثمار. يعني لا بد مضي الحول، يعني لا بد أن تنتهي السنة كاملة، قبل أن تنتهي لا يجب عليه الزكاة. لو مات، يعني رجل عنده مال ملكه في شهر ربيع الآخر، ثم لما جاء صفر القادم توفي، نقول هذا ما مضى عليه الحول فلا تجب فيه الزكاة. لكن لو مات في شهر جماد الأولى من العام القادم، نقول تجب فيه الزكاة، كما سيأتي معنا أنه يجب إخراج الزكاة قبل توزيع التركة، لأنه مضى عليه حول وهو في ذمته. أيضا هذا الشرط وهو مضي الحول، يعني ما يوجد فيه دليل ظاهر من الكتاب، من الكتاب والسنة، لكن قالوا إن هو مقتضى النصوص، فإن العام الواحد وهو السنة الواحدة هو مقدار نمو المال، الثمرة تنتج في خلال سنة، التجارة يظهر أثرها خلال عام، ولو أننا أوجبنا الزكاة كل شهر لكان فيه مشقة وإضرار به. والدليل عليه على استثناء المعشر في قوله في غير المعشر وهي الحبوب والثمار، قول الله عز وجل فآتوا حقه، ما قال بعد مضي حول، قال وإنما فآتوا حقه يوم حصاده، يعني حينما تقطفون الثمرة كما سيأتي معنا تؤدون زكاتها. استثني أو استثنى المؤلف هنا من مضي الحول من هذا الشرط، قال إلا نتاج السائمة أو نتاج السائمة وربح التجارة. نتاج السائمة يعني عندك بهيمة عام، عندك غنم أو إبل، ثم خلال هذا العام ولدت، فالولد هذا يدخل يكون حكمه حكم أصله. قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما، حول أصلهما إن كان نصابا. فهو الآن استثنى نتاج السائمة، ربح التجارة خلال السنة بعد 6 أشهر ظهر عندك مال، 100,000 صارت إلى 120,000، فنقول حولها حول أصلها، ولو لم يبلغ هذا النتاج وهذا الربح، لو لم يبلغ نصابا، يعني عنده 20 شاة، عنده 40 شاة أو 40 شاة هي أقل النصاب، وبعد 6 أشهر ولدت 20 شاة منها فصارت 60، وبعد 6 أشهر أخرى ولدت أيضا 20 فصارت 80، ثم أيضا ولدت قبل نهاية السنة وصارت 120، فالآن بداية السنة كانت 40 ونهاية السنة صارت 120. فالآن نقول إن حولهما حول هذه الثمانين التي زادت أو المئة التي زادت الثمانين حول هذه الأربعين الشاة الأولى، لأن الثمانين هذه قالوا بشرط أن يكون أصلهما نصاب، لكن لو كان أصلا ما عنده إلا 20 شاة، 20 شاة ما فيها زكاة لأنها لم تبلغ نصابها، وبعد 6 أشهر ولدت هذه 20 فصارت 40، فنقول الآن يبدأ النصاب، اكتمل النصاب بعد ولادة 40 شاة. فالمقصود هنا أن مضي الحول يستثنى منه نتاج السائمة وربح التجارة. عندك مال ودخلت في تجارة وبعد 6 أشهر ربحت 20,000 أو 150,000، نقول بعد مضي السنة على المال الأول تضم الربح هذا إلى المال وتزكيه كاملا. قال ولو لم يبلغ نصابا الذي هو النتاج والسائمة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، يعني فإن لم يكن نصابا أصلهما فإنه يبدأ النصاب من حين كمال النصاب بهذا النتاج وهذا الربح. نعم. ومن كان له دين أو حق صداق أو بيع على بليه على بليه أو بيع لأدى زكاته إذا حفظه لمرضه، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا كفارة الدين. نعم، هذا الآن بدأ يتكلم عن بعض الأموال التي قد تسقط الزكاة أو قد توجبها. قال ومن كان له دين، الدين هو ما يثبت في الذمة على الغير، سواء كان هذا مال أو قرض أو نحوه. قال المؤلف أو حق من صداق أو غيره. حق فرق بين المال وبين نوع آخر، وهو ما لم يثبت في ذمة الغير بسبب المال، ولذلك المؤلف هنا يعني لم ترد هذه العبارة عند الأصل وهو الموفق في المقنع. قال من صداق أو غيره. الصداق المرأة يجب لها على ذمة زوجها، لكنه لم يدفع لها الصداق، وقال على مليء أو غيره، يعني سواء كان الذي عليه دين المطلوب بالدين هذا مليء عنده مال يستطيع السداد أو لم يكن عنده مال، ما الحكم؟ قال أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه المسألة كاملة هي استثناء من الشرط السابق وهو تمام الملك، حينما قلنا استقرار الملك وهو تمامه فيستثنى منها من له دين على أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره، فإنه يؤدي زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني أنت الآن تطلب شخص 20,000 ريال ولم يسدد لك إلا بعد 5 سنوات، فإذا سدد بعد 5 سنوات نقول تعال الآن زكي 5 سنوات كلها، تأتي للسنة الأولى وتزكيها ثم تخصم المال الذي زكيته ثم تزكي السنة الثانية وهكذا حتى تزكي 5 سنوات. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. والقول الآخر أنه إذا كان على غير باذل فيؤديه إذا قبضه، ولكن إذا كان المال على مماطل أو على غير مليء أو معسر فلا زكاة فيه إلا مرة واحدة إذا قبضه. يعني أنهم العلماء فرقوا بين أن يكون الدين الذي عند لك على الشخص أن يكون هذا الشخص مقتدرا مليئا يستطيع أن يبذله في أي وقت لو تطلبه منه، وبين شخص مماطل لا يعطيك أو شخص ما عنده مال، فهذا لا تزكيه إلا مرة واحدة إذا قبضته. ثم هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال أدى زكاته، يعني أن هذا الآن بعد 5 سنوات تؤديه أداء وليس قضاء، يعني أدى الزكاة هذا وقت أدائها فتؤديها فليست قضاء. وفرق سبق معنا بيان الفرق بين الأداء والقضاء. وهذه المسألة الحقيقة الزكاة في الدين من المسائل الخلافية الطويلة في باب الزكاة، و يعني من العلماء من يرى وجوب الزكاة عن كل ما مضى كما هو رأي المؤلف هنا ولا يفرق بين الملي وغيره، ومنهم من يرى أنه لا بد من التفريق بين الملي وغيره. ثم أتى للنوع الثاني من الدين، وهو الدين الذي عليك لغيرك. أنت صاحب مال عندك 100,000 ريال ولكنك مطلوب من شخص 100,000 أو 120، في شخص يطلبك مال دين اشتريت منه بيت أو سيارة أو شيء ويطلب منك أكثر من النصاب، فهل يجب عليك الزكاة؟ يقول هنا ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ولو كان المال ظاهرا. هذه المسألة يعني إذا كان المزكي هو المستدين، المؤلف هنا قال لا زكاة عليه ولو كان المال ظاهرا. ما هو المال الظاهر؟ المال نوعين، مال ظاهر الذي يراه الناس مثل بهيمة الأنعام مثل عروض التجارة، والمال الباطن الخفي مثل المال الناس، المال لا يدرون الناس كم عندك من مال ولا كم عندك من ذهب ولا يدرون كم عندك من عقارات أو أراضي لأنها خافية إلا ما ندر أن يظهر للناس. ولذلك إمام المسلمين الدولة حينما تأتي تأخذ المال الزكاة لا تأخذها من أفراد الناس وإنما تأخذها من المال الظاهر، ترسل العوامل في شهر تقريبا شهر رجب من كل عام عامل الزكاة يدور في على الماشية ويأخذ الزكاة، تطلب من أصحاب الأملاك التجارة عروض التجارة أن يزكوا يأتوا بشهادة إثبات الزكاة. أما ما عند الناس من مال في البنوك فلا يطالبهم ولي الأمر بها لأنها ليست من الأموال الظاهرة. فهنا يقول لو كان المال ظاهرا وعليه دين فإنه لا يزكي، لكن هذا الكلام قد لا يقبل في مثل الوقت الراهن عند الجهات الحكومية التي تقبض المال الزكاة. ولذلك استدلوا لما قالوا هذا الأمر بما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال إن هذا شهر زكاتكم فأدوا ما عليكم من الديون وأخرجوا زكاة أموالكم، وكان ذلك من محضر الصحابة فأمرهم بأن يخرجوا الزكاة التي عليهم ثم يؤدوا الزكاة الدين ثم الزكاة. قالوا أيضا وحتى لا يتكرر دفع الزكاة من الدائن المدين، يعني نحن قبل قليل نقول إن من عليه دين يؤديه يزكيه إذا قبضه لما مضى، ثم نأتي هنا ونقول إذا كان عليك دين ينقص الزكاة نقص النصاب فأدي، فأنا الآن دفعنا الزكاة مرتين، دفعها الدائن ودفعها المستدين. ومن العلماء من أوجب الزكاة حتى مع وجود الدين كما هو رأى يعني المعمول به أو الذي أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره. ثم قال هنا عبارة قال وكفارة كدين، يعني أن الكفارة الواجبة على الإنسان عليه كفارة مال إطعام فهي تكون كالدين، يعني تعد كالدين، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء، لأن وإنما جعلها المؤلف هنا في مسألة لوحدها لأن من العلماء من قال إن الكفارة لا تنقص الزكاة أو لا تعد مما ينقص نصاب الزكاة، يعني عليه زكاة، عليه عنده مال وحال عليه الحول، ولكن عليه كفارة، كفارة إطعام أو كفارة عتق رقبة، عتق الرقبة وإذا كان موجودا وتبلغ مالا قد يستوفي مع نصابه، فنقول لا زكاة عليك في هذا النصاب. هذا معنى قولي كفارة كدين، يعني أن دين الله عز وجل الواجب عليك بالكفارة كمثل الدين الواجب عليك لآدمي. نعم. هذا أيضا مستثنى من الشرط الخامس، حينما قال المؤلف رحمه الله ومضي الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، يعني ملك نصاب صغار عند غنم 40 تيس صغير أو 40 هلفي صغير، ولا يصح، لا يصح أن يزكى به، أو سخلة صغيرة. الآن في السوق لو تذهب للسوق تجد أن بعض الناس يشترون السخلة التي يعني ما لها أسبوع أسبوعين مولودة بسعر قد يكون أغلى من الشاة نفسها، فعنده صغار، وبعض الناس يلجأ إلى شراء الصغار إذا مثلا كان عنده حليب كثير، فيلجأ إلى شراء الصغار ليرضعها الراعي من هذا الحليب الموجود عنده. فهل يشترط في النصاب أن يكون مما يصح الزكاة منه؟ قال لا، قال وإن ملك نصابا صغارا، يعني سخال صغيرة، انعقد حوله حين ملك، من حين ملك خلاص بدأ الحول، بدأ يحسب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة فلم يقل هل هي صغيرة أو كبيرة. وقال وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه، هذه الحالة الثانية. قال نقص النصاب في بعض الحول، مات عنده 40 شاة لكن بعد في الشهر 9 مات منها 3 أو 4، إذن لا يجب عليه شيء. تلف عنده مال تجارة ولكن سرقت هذا المال أو خسرت هذه الأسهم، فخسرت هذا النوع من العروض التجارة وصار لا قيمة له، فلما مضى عليه الحول فإذا بمقداره لا يصل إلى النصاب، هذا نقول لا زكاة فيه. أو انقطع الحول. قال أو باعه، يعني في وسط الحول باع الغنم أو باع هذا الإبل هذه التي عنده ترعى سائمة، وفي أثناء السنة باعها، احتاج إلى مال وباعها فينقطع الحول. أو أبدله بغير جنسه، أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة. يعني إبل ثم أبدلها بغنم أو أبدلها قال سأعطيك هذه 40 ناقة وتعطيني هذا الدكان. وبعض الناس قد يضطر إلى هذا إذا خاصة إذا صارت عليه مطالبات كثيرة ولا يكون عنده إلا نوع من المال، خاصة البادية، فإنهم دائما ما تجد أنهم يسددون ما عليهم من ديون أو يتبادلون البضائع بما معهم من ما عندهم من ماشية. فهنا يقول ينقطع الحول بشرط. ما هو الشرط؟ قال أن لا يكون فرارا من الزكاة، يعني أن لا يكون فرارا من الزكاة ليس قصده التخلص من الزكاة، يعني قبل هو يعرف أن هذه الإبل أو هذا المال بعد شهر ستجب فيه الزكاة، فيأتي وينادي ابنه ويقول أنا قد وهبتك هذا المال هبة، أو يأتي لزوجته ويقول قد وهبتك هذا المال، وقصده من ذلك الفرار من الزكاة، بدليل أنه بعد مضي السنة يأتي الابن ويشتري له ذا ويعيد المال إليه، وقصده من ذلك كله الفرار من الزكاة. وهذه يلجأ إليها بعض الناس للأسف، خاصة حينما تأتي إليهم الجهة المختصة مصلحة الزكاة والدخل، فهم يأتون على رأس السنة ويطلبون منه شهادة الزكاة، فيأتي في نهاية العام ويقول ما عندي شيء، يبيع بشكل صوري ما لديه من بضائع أو يضعها في المستودع أو يرسلها إلى غيره، وثم إذا مضى الحول عادها إلى دكانه أو إلى محله، وقصده من ذلك الفرار من الزكاة، فهذا لا يجوز بل تجب عليه الزكاة. أو قد يكون قصده الفرار من الزكاة عنده 50 شاة، وجاء لشخص قال هذه 50 بدأ عطني الأربع من النوق الجيدة المنايح بدلها، وليس قصده الإبل وإنما ليهرب هذا من الزكاة، لأنه لو بقيت عنده هذه 50 شاة بعد شهر يجب فيها الزكاة، وصاحب الإبل لو بقيت عنده هذه 4 مع التي عنده من غيرها من الإبل وجد فيها الزكاة، فهذا يفر من الزكاة وهذا يفر من الزكاة فلا يجوز. قال وإن أبدله بجنسه، مثل غنم بغنم، عند غنم نعيمي وبدلها بغنم نجدي أو برابر أو ساكني أو معزة، فهذه يستمر الحول فيها. عنده ذهب حوله إلى فضة، عنده مال وشرابه يعني عروض، لأن زكاة العروض تقدر بالمال بالذهب والفضة أو المال، فهذا يقول بنى على حوله. نعم. وتجب الزكاة في عين العبادة والآلات، أن يقر بالذمة التي لا يقتنع في وجوبها إن كان الأداء ولا تنفع المال، والزكاة كالدين في التهلكة. نعم، هذه مسألة مهمة وقاعدة يعني ذكرها الفقهاء في كتب القواعد، هل تجب الزكاة في عين المال أم لا؟ قال المؤلف هنا وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. المؤلف هنا رجح قولا وسطا بين القولين، فهناك قول يقول إن الزكاة تجب في عين المال ولا علاقة لها بالذمة، ومن العلماء من قال إن الزكاة متعلقة بالذمة دون العين، ولو قلنا إنها تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، لو كان عنده نصاب ومرت عليه سنوات وهذا النصاب لم يزد، فقلنا يزكي مرة واحدة وبعد المرة الواحدة نقص النصاب، يعني عنده 5 إبل، فلما زكاها مضت عليها 2 أو 3 ما زكاها، فلما زكاها نقصت 1، فالآن الزكاة واجبة في عين المال ولا علاقة، لو قلنا إنها متعلقة بالذمة لقلنا إنه يزكي على 5 سنوات كلها، لكن المال الآن نقص. لكن لو قلنا أنه يزكي عن كل سنة في الذمة لقلنا أنه يزكي يعني يخرج القيمة بدل العين. أيضا من مما يترتب على هذه المسألة مسائل كثيرة ذكرها من أوسع من ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد. ثم قال رحمه الله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. هذه بعض الشروط غير المعتبرة. هو الآن ذكر الشروط المعتبرة خمسة وما يدخل فيها وما يستثنى منها، ثم قال لا يشترط ثلاثة شرطين. إمكان الأداء، ما معنى إمكان الأداء؟ يعني أن يكون المال ليس عنده، عنده فلوس لكن ما هي ليست في يده، هو في الرياض وماله في القصيم، فيجب زكاته، لا علاقة لها بإمكان الأداء. ولذلك أوجبنا الزكاة قبل قليل في الدين مع أنه لا يستطيع، لا يتمكن من الاستفادة منه، ومع ذلك أوجبناها عليه. قال: ولا بقاء المال، يعني وجب عليه الزكاة. مر على المال الذي عنده حول سنة كاملة ثم تلف، قال بزكي يعني، ومضت اليومين، مضى شهر ما زكى، ثم جاءت يعني جائحة وأهلكت هذا المال، أو خسر في تجارته، أو سرق، قالوا يجب عليه الزكاة لأنه لا يشترط بقاء المال. ثم قال هنا آخر مسألة، قال: والزكاة كالدين في التركة، يعني إنسان مات وعنده عليه دين وعليه زكاة واجبة لم يؤدها، زكاة واجبة لم يؤدها، قالوا تعامل الزكاة معاملة الدين، لأنهم قالوا في توزيع التركة أنه يبدأ بما عليه من ديون فتسدد، فتعامل الزكاة معاملة الدين، فيبدأ بالزكاة ثم الدين ثم بعد ذلك ما بقي يقسم على الورثة. فإن يعني إن لم يكن المال الموجود يكفي للزكاة والدين فيتحاصصون، يعني يتقاسمون ما بقي بالنسبة. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالوفاء، لما سألته امرأة قالت: إن أبي مات ولم يحج، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب زكاة الإبل مثل الأنعام، تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول لها أطفال، فيجب في 25 من الإبل في المقام، وفيما دونها في إبل 50 شاة، وفي 36 إبل لبون، وفي 46 قطن، وفي 61 جدلا، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حرتان. فإذا زادت بمئة وعشرين واحدة ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل 50 حرتان. نعم. الآن بدأ ببيان أنواع الزكاة، وبدأ ببهيمة الأنعام قبل غيرها من أنواع المال، لأن هذا هو الوارد، الترتيب الذي ورد في حديث أبي بكر في المسمى بكتاب الصدقات، فإنه رضي الله عنه بدأ ببيان زكاة بهيمة الأنعام. وقبل ذلك أموال الزكاة، ما هي أموال الزكاة؟ أموال الزكاة خمسة أنواع، أول الذهب والفضة ويقال لهما النقدان، وعروض التجارة وهي ما عند الإنسان من أعيان لقصد التجارة، محلات أو سيارات أو غيرها مما يقصد به التجارة. النوع الثالث بهيمة الأنعام. النوع الرابع أو الخامس هو الخارج من الأرض، ويقال له أحيانا زكاة الحبوب والثمار، ألحق بها بعض أنواع المال مثل العسل كما سيأتي زكاته، والركاز وهو الخارج من الأرض. هذه الأنواع هي التي ورد فيها زكاة، غيرها من الأموال لا زكاة فيها. فلا زكاة في الدجاج لو عنده 1,000,000 دجاجة فلا زكاة فيها لأنه لم يرد. لو عنده خيل فلا زكاة فيها إلا إذا كان المقصود بها التجارة كما سيأتي معنا. لو عنده ألماس أو معادن ثمينة، ما يسمى بالمعادن الثمينة، فإنها لا زكاة فيها، زكاة فقط جاءت في الذهب والفضة. عنده بعض يعني أراضي الأرض إذا كانت للاستخدام فإنها لا زكاة فيها. ثم قال رحمه الله: تجب في إبل، هذه الآن البهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، قال تجب في إبل وبقر وغنم. الإبل تشمل نوعي الإبل سواء كان العرابي أو البخاتي. العرابي هو الإبل الذي نعرفه، والبخاتي هو الجمل ذو السنامين، وهو موجود في استراليا وفي بعض الدول آسيا، فيجب زكاته. قال: والبقر، البقر بأنواعه سواء بقرة أو جاموس أو ثور، بكل ما الأسماء التي تسمى تدخل تحت مسمى البقر. الغنم سواء كانت معزا أو ضأنا فتجب فيها الزكاة لأنها تسمى غنم. قال: ما هي الشروط أو ما هو الشرط؟ قال: إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. الدليل على الزكاة في بهيمة الأنعام أدلة كثيرة، منها ما جاء في الحديث في اليوم الآخر: أيما صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا طرح يوم القيامة في قاع قرقر فتطعه بأظلافها وأرجلها حتى يقضى بين العباد، وحديث أخرى كما سيأتي معنا. معنى قول المؤلف: إلا إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. الحول عرفناه هو سنة. أولا قبل ذلك الماشية تتخذ لأربعة أمور. الحيوانات هذه البهائم، الغنم والبقر والإبل، تتخذ لأربعة. الأمر الأول عروض التجارة للبيع والشراء، مثل الآن ما يسمى بالإبل التي تباع بأسعار باهظة جدا، ما يسمى يعني بمزاين الإبل أو الغنم أو مزاين الغنم، فهو عند هذا الغنم أو هذه الإبل لقصد التجارة ليتاجر بها، يبيعها ويشتري فيها، مثل ما تجدون في سوق المواشي هذا الآن الأحواش. فهذا يجب زكاته زكاة عروض التجارة ولو كانت واحدة، ولو كانت واحدة يدخل قيمتها عند مرور الحول على ماله مع قيمة المال الذي عنده ويزكيها كما سيأتي في زكاة عروض التجارة. النوع الثاني أن تكون سائمة. السائمة ما هي السائمة؟ هي التي ترعى الحول، ترعى من الكلاء المباح، يعني ترعى في البر في الخلاء من الأرض، هذه تسمى سائمة. سائمة لكن مقصود بها الدر والنسل، يعني حطها ترعى، يقصد بها الحليب وما يحصل منها من ولد، فهذه تزكى زكاة بهيمة الأنعام التي ستأتي معنا. النوع الثالث سائمة لكن مقصودة يعني ليست سائمة، هو ترعى في حوش عنده في مزرعته ويعلفها يتكلف في علفها، فهذه لا زكاة فيها بالغة ما بلغت إذا كان يقصد بها الدر والحليب والنسل، يعني عنده غنم ولكنه هو الذي يطعمها، اشتري لها شعير، اشتري لها علف، فهذه لا زكاة فيها. إذا كان مقصوده حليبها ونسلها ونتاجها. النوع الرابع يسمونه العوامل، يكون عنده غنم بقر يقصد بها الحرث، يعني يؤجرها على الناس ليحرثوا بها مزارعهم، أو إبل لينقلوا عليها بضائعهم كما هو في السابق وكما هو موجود الآن في بعض البلدان. فهذه قالوا إنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا مضى عليها الحول. يعني أنا بأجرك هذا الجمل تقضي به حاجتك من نقل المتاع أو الحرث أو الزرع أو ما يسمونه الآن تشوفونه في المتنزهات حينما يؤجر ركوب الجمل، هذا الجمل فيه زكاة. الزكاة في ماذا؟ في أجرته. حينما تجتمع تؤجره على هذا الشخص الذي غالب هؤلاء الذين ترونهم يصطحبون الجمال أو يؤجرونها على الصغار وعلى الناس لا يملكونها، تجد أنه مستأجرها من صاحب لها أو مالك لها، فيستأجر منه الجمل لمدة شهر. مالك الجمل هذا ما كيف يزكي؟ يزكي الأجرة إذا استلمها ومضى عليها الحول. فهذه أربعة أنواع من استخدامات بهيمة الأنعام. النوع الذي عندنا هنا هو السائمة المقصودة للدر والنسل، وهي سميت سائمة مأخوذة من قول الله عز وجل فيه تسيمون، وهي التي ترعى الكلاء المباح. المباح مقصود بالمباح هو الكلاء المسموح للناس كلهم، ليس معنى المباح ضد المحرم، وإنما الآن الصحراء مناخ من أو من يعني رعى فيها لا أحد يستطيع أن يمنعه منها، فهو كلاء مباح نبت من غير جهد للآدمي فهو لجميع الناس. يعني فإذا قلنا أنها سائمة معناها أن المعلوفة لا تدخل هنا. الأمر الثاني، الشرط الثاني، قال الحول أو أكثر، يعني أنها تكون سائمة، والشرط الثاني أن يكون ذلك مدة السنة كاملة أو أكثرها. قالوا لماذا قال الأكثر؟ قالوا لأن لا يمكن أن يوجد هناك بهيمة للأنعام نادر جدا أن ترعى طولة السنة، أكيد سيكون هناك وقت للبروء بل الجو بارد جدا وسيضطر صاحبها لأن يضعها في الحظيرة، قد تلد الأنثى فيضطر لأن يجعلها في الحظيرة لترعى ما نتاجها، فهو لا يمكن أن يكون هناك بهيمة ترعى السنة كلها، ولذلك قالوا الحول أو أكثره. الدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الغنم في سائمتها في كل 40، وما جاء في حديث باز بن حكيم رضي الله عنه في كل إبل سائمة. ثم بدأ في بيان أول نوع من أنواع بهيمة الأنعام وهو الإبل، قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شات. المؤلف هنا يعني خالف لفظ المقنع في صيغة المسألة، فإن المقنع رحمه الله الموفق بدأ فقال في كل 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شات، ثم فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. هذا الموفق رحمه الله أخذ هذا نص حديث أبي بكر ووضعه في المقنع، لكن لأن اللفظ صعب عمد المؤلف هنا إلى وضع هذا النص السهل، يجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شات. بنت المخاض هي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، يعني عمرها سنة وجزء من سنة، وسميت بنت مخاض لأنها أمها ماخض يعني أمها حامل. غالب الإبل إذا مضى عليها 9 أشهر بعد ولادتها يطرقها الفحل فتكون حاملا بعد مرور سنة، فسميت بنتها إذا مضى عليها سنة وشيء يسير تسمى بنت مخاض. وهذه مسألة مهمة، حينما نقول سنة معناها لا بد من إكمال السنة كاملة، ذلك حتى بعض الناس إذا قلت له كم عمرك فتجد أنه يحسب السنة التي دخل بعضها يعدها، والأصل أنه لا يعد السنة وإنما يقول عمري 30 و5 أشهر فيقول هو 31، هذا خطأ. لا تحسب إلا ما مضى من من من من من عمرك. وكذلك هنا في نصاب الزكاة بنت مخاض ما مضى لها سنة كاملة ودخلت في الثانية، دل على ذلك الإجماع، فإن العلماء مجمعون على وجوب بنت المخاض في 25 لأنه نص الحديث. طيب إذا لم يجد بنت مخاض سيأتي معنا بعد قليل بأنه يضع ابن لبون. قال في كل وفيما دونها في كل خمس شاة، يعني ما يجزئ لا خروف ولا ماعز ولا تيس، لأنه قال شاة، الشاة تطلق على الأنثى، ولو أخرج بعيرا نقول لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في كل خمس شاة، يعني عندك 10 من الإبل تخرج شاتين، عندك 20 من الإبل تخرج 4 شياه، عندك 25 تخرج بنت مخاض، عندك 24 من الإبل تخرج 4 شياه، وهكذا. طيب الشاة التي تخرج، قال الشاة التي تخرج ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية وهي ما تم لها سنة 6 أشهر في الضان وسنة في المعز. قال وفي كل 36 بنت لبون، يعني من 25 إلى 36 لا يوجد شيء، هذا يسمى وقص. ف36 فيها بنت لبون وهي ما تم لها سنتين ودخلت في الثالثة، تسمى بنت لبون لأن يعني يعني أن بدأت يعني بدأت في إسقاط أو ما سقط كما بنت اللبون هي ما بدأت يخرج فيها اللبن، وذلك قالوا بنت لبون، سيأتي معنا بعد قليل ابن لبون. قالوا في 46 حقة، الحقة هي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، والدليل على ذلك هو حديث أبي بكر، هذا نص حديث أبي بكر. ثم قال وفي 61 جدعة، الجدعة هي ما تم لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة. ثم بعد ذلك وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان. يقول في الحديث فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل، حقة يعني مستحقة لأن يطرقها الفحل. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة. يعني استقر النصاب في 40 وفي كل 50، بعد 121 استقر النصاب، بعد 121 استقر النصاب، فإن شاء أخرج في كل 40 بنت لبون أو في كل 50 حقة. لكن مثلا كان عنده 200 يخرج كم في 200؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، 40 تنقسم على أو 200 تنقسم على 40 وتنقسم على 50، فالأفضل أن يخرج ما هو أنفع أحظ للفقير، فيخرج 5 بنات لبون، 5 بنات لبون. الآن التحديد هنا الوارد في الحديث والذي مشى عليه المؤلف هنا دليل على أنه لا يجوز في غير الإبل، وأيضا ولا يجوز، ليس شرطا أن يكون من نفس المال، ليس شرطا أن يكون من نفس المال، يعني عنده 25 لكن ما فيها بنت مخاض، يجوز له أن يشتري بنت مخاض ويخرجها من الزكاة، ليس شرطا أن يخرج بنت المخاض من نفس المال. عنده 40 شاة لكن هو الشياة هذه غالية عليه وثمينة، فلا يشترط أن يخرج من نفس المال، وإنما يشتري شاة ويخرجها زكاة عن هذا النصاب الذي هو 40 شاة. ما جاء. طيب، قال ثم بعد ذلك هذا هو ما يتعلق بزكاة الإبل. نعم. فصل. ويجب بثلاثين من القطع تبيع وتبيع تكفرها قرينا في سنة وفي ستين تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 سنة، ويكتب الذكر هنا وكل نقول وكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، يعني فصل في زكاة البقر. وزكاة البقر ورد فيها في وجوبها حديث معاذ رضي الله عنه، تختلف عن زكاة الإبل والغنم، فإن معاذا يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمري أن آخذ من كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. هذا أمر. الأمر الثاني، يقول العلماء وما نص عليه في المبدع، قال أن فريضة الزكاة على البقر لم ترد إلا في حديث معاذ. فلماذا لم ترد في حديث أبي بكر؟ قال: لأن معاذا سيذهب إلى اليمن وغالب ماشيتهم من البقر، والبقر لا توجد في مكة ولا في المدينة، ولذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم زكاة البقر حينما ذكر لهم زكاة الإبل والغنم، ولذلك لم يذكرها إلا في حديث معاذ رضي الله عنه. ثم الأمر الثاني، وهي من الأمور التي الله أعلم بعلتها، قالوا أن الفرق بين نصاب الإبل ونصاب البقر كبير جدا. فالإبل قلنا إن في كل 5 من الإبل شاة، البقر لا يزكي إلا إذا كان عنده 30 من البقر، والبقرة أغلى من الناقة بكثير، خاصة في البقرة الحلو، والسبب في ذلك نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نحن نتقيد بما ورد في الدليل. ثم بعد ذلك بدأ في بيان أحكام زكاة البقر، قال: ويجب، يعني تجب الزكاة في 30 من البقر، تجب في 30 من البقر بالشرطين السابقين، أنها تكون سائمة الحول أو أكثره. قال: تجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، التبيع وما له سنة، وسمي تبيع لأنه يتبع أمه، لا زال صغيرا يتبع أمه، لم يستقل بنفسه. وأيضا ذكروا من صفاته أن يكون له قرنان صغيران بطول أو يحاذين أذنيه غالبا، لا يكونان أطول من أذنيه غالبا. فالذي يجب في البقر تبيع أو تبيع، يعني ذكر أو أنثى، إما بقرة صغيرة أو عجل صغير. وهنا تخيير، الأمر موكول إلى المزكي، سواء يريد أن يخرج ذكر تبيع أو يخرج أنثى تبيعه، الأمر له، ليس هناك شيء معين. قال: وفي كل 40 مسنة. المسنة هنا في البقر هي ما بلغ ما لها سنتان، سميت بذلك لأنها ألقت سنا، يعني سقط منها سن فسميت مسنة. وفي 60 تبيعان، يعني 60 من البقر فيها تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وفي كل 40 مسنة، قولنا هنا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني متى، كيف نحسبها؟ ورد في حديث عند الإمام أحمد وغيره أنه قال: ومن السبعين، ومن السبعين أو من الستين، وفي السبعين مسنة وتبيع. السبعين فيها مسنة وتبيع، مسنة في الأربعين، بقي ثلاثين نأخذ فيها تبيع، يعني نحاول أن نزكي عن جميع المال. قال وفي الثمانين مسنتين، يعني أربعين وأربعين. وفي التسعين ثلاثة أتباع. وفي مئة مسنة وتبيعان. وفي مئة العشر ومئة مسنتان وتبيعة. والعشرين ومئة ثلاث مسنات وأربعة أتباع، وهكذا. ثم ذكر هنا مسألة اختصت بها زكاة البقر، قال ويجزئ الذكر هنا، يعني لو سئل أو جاء متى يجزئ الذكر في بهيمة الأنعام، يجزئ في ثلاث مواضع. الموضع الأول في البقر، يجزئ الذكر هنا. قالوا لماذا؟ لأن الذكر أكثر لحما من الأنثى في البقر، والمقصود بالزكاة هو الأحض للفقراء، والفقير يريد اللحم. قال وابن لبون مكان بنت مخاض، وابن لبون مكان بنت مخاض لحديث فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. وابن اللبون كما ذكرنا قبل قليل هو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، وسمي ابن لبون وسميت بنت لبون لأن أمها صار معها، صارت ولدت بعده وصار فيها لبن، وصار فيها لبن، فسميت بنت لبون وسمي هذا ابن لبون. قال مكان بنت مخاض إذا لم يجد، إذا بشرط أن لا يكون فيه بنت مخاض، فإن كانت فيه بنت مخاض فلا يجوز إخراج ابن لبون مكانها. وإنما أجازوا، قالوا الحكمة في جواز ابن لبون مكان بنت مخاض، قالوا لأنه يمنع صغار البهائم، يعني يدافع عن نفسه ويرعى بنفسه، ولأنه هنا بدل وليس أصلا. قال الحالة الثالثة، الموضع الثالث الذي يجوز فيه الذكر في الزكاة، قال إذا كان النصاب كله ذكور، يعني عندك كل اللي عنده تيوس أو خرفان أو إبل، ما عنده لا شياه ولا نوق ولا معز، وإنما كل اللي عنده ذكور، فإنه يخرج منها. والسبب في ذلك أن هذا هو أن الشريعة لم تأتي بالمشقة، وقيل إنه يخرج أنثى، لأن المقصود هو إخراج الزكاة والتقيد بالنص، وليس المطلوب منه أن يخرج من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة كما سبق معنا. نعم. فصل وفي 200 وراحية 3 شياة، ثم في كل 100 شاة شاة، والخلطة تصيب المالين بالوقت. هذا الفصل عقده في آخر النوع الثالث من أنواع الماشية أو البهائم، مهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، وهي الغنم. قال فصل ويجب وتجب الزكاة في 40 من الغنم، يعني أقل النصاب في الغنم هو 40 شاة، وأربعين شاة، وإذا ملك 40 من الغنم فهذا أقل النصاب. أقل النصاب في الغنم 40، وأقل النصاب في البقر 30، وأقل النصاب في الإبل 5. فإذا كان عنده 40 من الغنم، سواء كانت صغارا أو كبارا ذكورا أو إناثا، فيجب فيها شاة، لا عبرة بالعمر فيها ولا بالنوع. لو أن عنده شياه ليست من نوع واحد، بعضها نعيمي، بعضها معز، بعضها ساكني، فكلها يطلق عليها غنم، فتحسب حسابا واحدا. قال وفي 120 الشاة، هي مثل ما ذكرنا قبل قليل ما تم لها سنة في المعز وستة أشهر في الضان، يعني التي تصح في الأضحية. قال وفي 121 شاتان، وفي 121 شاتان لحديث وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شات، إلى 20 و100 ففيها شاتان، إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. قال وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شات شات. وهذا الأمر بالاتفاق لا يوجد فيه خلاف. ثم قال المؤلف جملة من 4 كلمات، قال والخلطة تصير المالين كالواحد. هذه العبارة المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب تكلم في فصل كامل ما يقارب صفحة ونصف عن أحكام الخلطة. المؤلف رحمه الله لم يذكر منها إلا هذه المسألة التي اعتبرت قاعدة، هي نص قاعدة عند الفقهاء، وهذا في الحقيقة يضاف إلى ما سبق أن ذكرناه في أول درس، وهو أن المؤلف أحيانا يجتزئ الكلام اجتزاء فلا يذكر غالب مسائل الكتاب، ومنها هذه المسألة والخلطة تصير المالين كالواحد. المقنع أو الموفق رحمه الله في كتاب في المقنع تكلم عن مسائل الخلطة، خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف وما يأخذ وهل يجوز خلط، يعني مسائل كثيرة في مسائل الخلطة لم يتكلم عنها المؤلف وإنما اكتفى بها. الخلطة هي أن يختلط المال أو يختلط الملاك، فهم قالوا الخلطة خلطة نوعان. النوع الأول خلطة أعيان، يكون المال لشخصين، هذا عنده محمد عنده 20 شات وخالد عنده 20 شات، ووضعوهما في يعني مع بعض ترعى مع بعض، فيكون المال واحد فتجب عليهما الزكاة، شاة واحدة كل واحد نصيبه، سواء كان إن كان ما عندك هو نصف الغنم فتدفع قيمة نصف شاة، أو إن كان الثلث وكذلك. هذا معنى الخلطة تصير المالين كالواحد، هذه خلطة الأعيان. النوع الثاني خلطة الأوصاف، بأن تكون معروف المقدار لكنها تشترك في بعض الأوصاف. النوع الأول ما يعرف مقدارها، يكون لهم مال، هذا له الربع وهذا له النصف وهذا له الخمس، غالبا مثلا مات أبوهم وعندهم غنم وقالوا لا خلوها تستمر كما كانت وتكمل الحول، فنقول أنه يجب فيها الزكاة حتى وإن كان المال مشتركا. خلطة الأوصاف قالوا أن تشترك في بعض الأوصاف، 6 أو 5 أوصاف، أن تشترك في المراح وفي المرعى وفي المسرح وفي المشرب وفي المحلب وفي الفحل. المراح هو الذي المكان الذي تروح يعني تروح فيه الغنم، المرعى هو المكان الذي ترعى فيه الغنم، يعني تذهب تشترك مع بعض في المرعى. المسرح هي أن تخرج فلان يسرح بالغنم، يعني يخرج بها للرعي، رعيهما واحد. المحلب المكان الذي تحلب فيه، مكان مشترك بينهم. الفحل يكون الفحل الذي يطرق الغنم أو البقر أو الإبل واحد بينهم، فيكون هذه خلطة أوصاف فتصير المالين كالواحد. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما ومال الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني إذا اختلط مالان وجبت فيه الزكاة فكل واحد يرجع على أخيه بنصيبه بمقدار ما يملك من مال. من مسائل الخلطة أيضا هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام؟ المؤلف هنا مفهوم كلامه أن الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام، وفي رواية أنها تؤثر حتى في غير بهيمة الأنعام، كان يكون عندهم مال، هذا عنده ذهب وهذا عنده ذهب، فإذا ووضعوهما يعني مع بعض فيكونان كالمال الواحد. لكن المؤلف هنا ما مشى وهو رأي المذهب على أنها لا تكون الخلطة إلا في بهيمة الأنعام. أيضا من أنواع الخلطة إذا تفرق ماله، يعني عنده مال هنا ومال في الدمام ومال في القصيم ومال في مكة، فهل تؤثر الافتراق أم أنها تعتبر مختلطة؟ المؤلف هنا المذهب فرق بين مسافة القصر، قال إذا كان هناك مسافة قصر فإنه لا تجب فيه الزكاة، وإذا لم يكن بينهما مسافة قصر كما بين الرياض والخرج ليست مسافة قصر، عنده مال هنا ومال هناك، عنده غنم هنا وغنم في مزرعته هناك ترعى أيضا سائمة، فتعتبر مالا واحدا. والرواية الثانية أنها لا عبرة بمسافة القصر، وإنما يكون المال مالا واحدا، ما عنده في الرياض وما عنده في القصيم وما عنده في مكة كلها تعتبر مالا واحدا. وبهذا ننتهي من باب زكاة بهيمة الأنعام، لعلنا إن شاء الله نكمل في بعد الصلاة باب بقية أنواع الزكاة من زكاة الحبوب والثمار وزكاة النقدين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تفرق متى، وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب، ويعتبر بلوغ النصاب قدره 1600 عراقي، وتضم ثمر العام الواحد بعضها الى بعض في تكفيل النصاب لا تنس الى اخر، ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاه، فلا تجب فيما يكتسبه النقاط او ياخذه في حصاده، ولا فيما يجتنيه من مباح كالبطن والزعفر وبزر القرون ولو نبت في ارض. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف هنا يقول: باب زكاة الحبوب والثمار. هذا الباب يسميه بعض الفقهاء باب زكاة الخارج من الأرض، ولأنهم يتكلمون فيه عن زكاة المعدن وزكاة الركاز وزكاة العسل، ولذلك قالوا زكاة الخارج من الأرض. والمؤلف هنا خالف المقنع فقال: باب زكاة الحبوب والثمار، وكأنه يرجح أنه لا زكاة في العسل ولا زكاة في الركاز، لأن الركاز باعتبار أنه أشبه ما يكون بالفي ولذلك فيه العشر مرة واحدة، والزكاة في سيأتي مقدارها. ودليل على وجوه على الزكاة في الحبوب والثمار قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. والحبوب والثمار هي المعشرات التي تكلمنا عنها سابقا، وإنما سميت بالمعشرات لأن نصابها أو مقدار الزكاة فيها يحسب بالعشر، ولذلك قيل عنها المعشرات. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ثم قال المؤلف: تجب، يعني تجب الزكاة إذا استوفي الشرط الأول وهو الشروط السابقة، وسيأتي لها شرطان سيذكرهما. قال: في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. المؤلف هنا رأى أن الزكاة واجبة في الحبوب كلها سواء كانت قوتا أو لم تكن قوتا. القوت معناها سواء كانت يقتات بها، يعني يصلح أن تكون طعاما لوحدها، مثل البر والشعير والعدس والأرز والذرة، هذه كلها تصلح أن تكون قوتا. ولما يكون قوت ما يقتات من الحب، مثل حبة الرشاد وحبة البركة والكزبرة، كل هذه أمور هذه من الحبوب. المؤلف هنا يقول أنها كلها فيها زكاة، وهناك قول آخر أن ما لا يقتات لا زكاة فيه. النوع الثاني قال: وفي كل ثمر يكال. الثمر من صفاتها لحتى يجب فيه الزكاة يكال أو ويدخر. الكيل معروف الكيل، كانوا في السابق يكيلون، الآن انتهى، وتقريبا جميع الثمار توزن وزنا، ومنها التمر صار يوزن بالكيلو، وكان في السابق يوزن بالرطل أو الصاع. قال ويدخر، المقصود بالادخار هو التخزين، أن يخزن هذا الثمر مدة طويلة. يدخر لماذا؟ لأجل الأكل وليس لأجل التجارة. والتخزين المقصود به هنا هو ما يكون بالأمور المعتادة، ليس بالوسائل الحديثة كالثلاجات ونحوها، فإن هذه صارت تحفظ جميع الأطعمة. مثل في السابق في التمر كانوا يحفظونه في غرفة تسمى الجصة، ويجلس مدة سنة أو أكثر، والتمر والزبيب له مكان معين ونحو ذلك. قال ثم مثل على الثمر الذي يكال ويدخر، قال كتمر وزبيب، فهذه مما يكال ويدخر. أيضا مثلوا لها أيضا الفقهاء، قالوا اللوز والفستق ونحوها، فهذه كلها تجب فيها الزكاة لأنها تكال وتدخر. ما طيب الثمار التي لا تكال ولا تدخر، مثل قال مثل الخضروات الفاكهة والرطوق بأنواعها، هذه كلها ثمر لكنها لا يمكن وتكال لكنها لا تدخر، لا يمكن أن تحفظ لأنها ستفسد. ومثلها الزيتون في رواية أنه لا تجب فيه الزكاة، وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد أنها تجب فيه الزكاة. ومثلها الورقيات، الخس الجرجير وأنواع هذه الورقيات كلها لا يجب فيها الزكاة لأنها لا تكال أو لا تدخر. قال ويعتبر، هذا هو الشرط الأول من شروط زكاة الحبوب والثمار. قال ويعتبر بلوغ نصاب، هذا الشرط الأول هو أن تكون بالغة النصاب. ما مقدار هذا النصاب؟ قال 1600 رطل عراقي، لأنها كانت هي بالكيل. ما مقدار الرطل؟ أولا والدليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، والصاع يوازي 5 رطل وثلث، إذا ضربناها في 300 صارت 1600 رطل عراقي. وقد سبق الحديث في باب في أول باب الطهارة في معنى الرطل وأنواع الرطل العراقي والرطل الحجازي ونحوها. هذا مقدار نصاب، فإذا بلغ الحب والثمر الذي يكال ويدخر هذا الوزن وجب فيه الزكاة. ما إذا لم يكن، إذا لم يبلغ هذا الوزن فإنه لا تجب فيه الزكاة. غالب الآن الزكاة تكون في التمر. التمر يقولون إذا كانت النخلة لم يتصرف في عذوقها، لأن أصحاب النخل إذا كثر عندهم النخل وأرادوا أن يكون حب التمر كبير يأتون إلى عذوق النخل إذا ظهرت فيقطعون نصفها. النخلة قد تخرج إلى 20 عذق، العذق الذي فيه التمر، فيقوم ويقطع 10 ويبقي 10، فالماء كله الشجرة كلها تضع يعني قوتها في هذه 10 فتخرج حبة التمر كبيرة، والذي لا يقطع هذه 10 أو لا يعتني بها تخرج تكون حبة التمر صغيرة. فإذا كانت النخلة لم يتصرف فيها فما يقارب 3 نخلات تجب فيها الزكاة. هنا لو عندك في البيت 3 نخلات فإنها معنى ذلك أنه قد يكون قد وجب فيها الزكاة، فيجب أن تزكيها. في استراحتك في مزرعتك 3 نخلات فأكثر فهذا أقل مقدار لوجوب الزكاة فيها. كم مقدار الزكاة سيأتي معنا بعد قليل. قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصف، يعني بعض التمر ينتج ثم بعدها بشهر ينتج الثمر النوع الآخر، وبعضها يعني الآن مثل ما تشوفون في التمر مثلا أول ما ينزل النوع السلج وآخر ما ينزل ما يقال له الخصاب بين السلج والخصاب ما يقارب شهرين ونصف، فينبغي أن يضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. عنده نخلة من هذا النوع ونخلة من هذا النوع ونخلة من هذا النوع، فلا عبرة لتنوع النخل ما دامت من نوع من جنس واحد. قال لا جنس إلى آخر، مثل يأتي بالبر ويضعه مع التمر نقول لا، الرز ويضعه مع الذرة يجمعهم نقول لا، هذا جنس وهذا جنس. فإذا لم يكن الجنس الواحد قد بلغ النصاب فلا تجب فيه الزكاة. قال ويعتبر، هذا هو الشرط الثاني، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة. يعني عنده نخل وأطلع النخل طلعت وتم تلقيحه وخرج البسر ثم باع النخل، باع المزرعة بأكملها، نقول لا زكاة عليه، لأنه متى يكون وقت الزكاة؟ وقت الزكاة إذا أحمر التمر أو أصفر، وفي أنواع الثانية العنب إذا تموه حلوا يعني صار حلو، وفي الحب إذا اشتد إذا ضغطت ما ينضغط يصير قاسي، هذا وقت وجوب الزكاة وسيأتي معنا. فإذا ملكه وقت الوجوب زكى، أما لو ملكه قبل الوجوب ثم باعه فنقول لا، لكن لو ملكه قبل أن ينضج التمر واشتراه شخص جديد نقول الزكاة وجبت على المشتري الجديد لأنه وقت وجوب الزكاة وهي في ملكه. والمؤلف هنا قال وقت وجوب الزكاة ثم سكت، وكان الواجب لكنه مشى على ما مشى عليه المؤلف، وإلا أنت ستحيلني إلى مؤجل مثل ما ذكرنا سابقا في باب الصلاة كلها، ويقرأ فيها ما يقرأ في العيدين، وما بعد ما بعد جاء ما صلاة العيدين، فكان ينبغي أن يقول وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب واشتداد الحب ثم بعد ذلك يشرحه، لكن قال وقت وجوب الزكاة وسكت. قال فلا تجب، معنى ذلك أنها لا تجب فيما يكتسبه اللقاط. الآن التمر قد يسقط منه، يسقط تمر قبل نضجه أو قبل أن ينضج كله، فيأتي شخص ويجمع ما يسقط من التمر، فهذا الذي يجمعه لا زكاة فيه. الثاني قال يأخذه بحصاد، يأتي عنده مزرعة نخل أو حب أو برس أو رز ويقول أبيك تحصد هذا التمر أو هذا الزرع بثلثه بالغا ما بلغ، فنقول ما يأخذه الشخص بحصاده لا زكاة فيه، لأنه إنما أخذه مقابل عمله لم يملكه يعني وقت وجوب الزكاة، وإنما أخذه بمقابل. قال ولا فيما يجتنيه من المباح. هذا الآن الناس يخرجون للبر، والربيع الأيام هذه الربيع قد ملأ الأرض ولله الحمد، فما يأخذه الإنسان من الصح من البر من من البطن، وهو نوع من النبات، والزعبل وبز القطونة الكمعة، هذه الخيرات التي تخرج في الأرض لو أخذها وبلغت نصابا فإنه لا زكاة فيها. قالوا لأنها المباح، قصدهم هنا ليس عكس المحرم، وإنما المباح للناس كلهم ليس ملكا لأحد، ما في الصحراء ليس ملكا، حتى وإن نبت في أرضه عنده مزرعة كبيرة ومع هذه الأمطار والخيرات نبتت وخرج فيها فقع وخرج فيها ونبتت فيها هذه النباتات، فنقول لا زكاة فيها لأنه لم يملك لا يملكه إلا إذا أخذه. والمقصود بالمباح هنا هو ما ينبت مباشرة من تلقاء نفسه بالمطر أو غيره، ليس للآدمي تصرف فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. فصل يجب رشد ما سمي بمعونة ونسبه معها وثلاثة أقوال بهما، فإن تفاوتا لم يكتريهما نفعا، ومع الجهل فالرشد، وإذا اشتد الحب وبدا صلاحا فإن وجبت الزكاة اختلفت قبله بغير تعد منه سقطت، ويجب الرشوة على المستأجر دون مالك. نعم، هذا الآن يتكلم عن نصاب زكاة الحبوب والثمار. فقال رحمه الله: فصل، يعني فصل في مقدار ما يجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار أو زكاة الخارج من الأرض. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفع، ومع الجهل العشر. عندنا عشر وعندنا نصف العشر. النوع السائل ما ينبت من الحب والثمر ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يسقى بلا مؤونة، بلا مؤونة يعني بلا كلفة من الشخص، بالمطر، نهر، العتري. العتري وش العتري هذا؟ العتري بعض المناطق مثل في الجنوب الآن، وفي بعض مناطق الحجاز، وكان عندنا في نجد، لكن مع قلة الأمطار ما إذا جاء وقت المطر، هذه رأيتها أنا بنفسي في بعض المناطق، إذا جاء وقت المطر قبل موسم المطر يعني يبعلون الأرض ويحفلونها ويضعون فيها البدر، وفيأتي المطر ويسقيها ويتركونها، بعد شهر يعني تنبت ويخرج ثمرتها، لم يتصرفوا فيها شيئا أبدا. هذا رأيت في البطيخ في بعض مزارع جهة المدينة، محافظات المدينة، وأبدا هذا عملهم، لا يصنعون شيئا أبدا، قبل موسم المطر يحرث الأرض ويضع البذر ويتركها، وبعد شهر يأتي ويقطف الثمرة ويمشي، لم يسقي، لم يعتني، لم يهتم بشيء. هذا ما يسمى عتريا، الذي ورد في الحديث قبل قليل، هذا بلا مؤونة السقي. هذا إذا كان بلغ النصاب فيجب عشره، يجب أن يخرج العشر، يجب أن يخرج العشر. وإذا كان بمؤونة يعني بالنضح بالإبل أو بالحفر بالآبار والسحب بالمكائن، فهذا مؤونة يعني بتعب ومشقة، فهذا يجب نصف العشر، نصف العشر. لكن بعضها يسقيه المطر، نصف السنة مطر ونصف السنة يحتاج إلى سقيه، موسم المطر يأتي شهر أو شهرين، فيقول وثلاثة أرباعه بهما، يعني ثلاثة أرباع العشر بهما. لماذا؟ لأنه غلب جانب عدم المعونة. فإن تفاوتا يعني لا يدري هل هذا أكثر أو تفاوت ساعة، يكون هذا المطر أكثر من السقي بالآبار، فبأكثرهما نفعا. المزارع يعرف متى ينفع الماء الشجرة. الآن النخل المزارعين لا يحبذون أن يأتي المطر في وقت اللقاح أو في بعض أوقات، لأنه سيفسد الثمرة، فينظر في أكثرهما نفعا، هل هو بلا معونة أم بمعونة، فإذا كان أكثرهما نفعا فيعمل به. قال فإن جهل لا يدري هل هو يعني أفضلها المعونة أو بدون معونة، فيعطي يخرج العشر، يقولون براءة للذمة، ولأن الأصل وجوب الزكاة، ولأن هذا هو الأحظ للفقراء، لأن الزكاة إنما شرعت مواساة للفقراء. ثم أتى للمسألة المهمة التي نتكلم عنها، قال وهي وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة، وأخره في هذا المكان مثل ما ذكرت سيرا على الأصل وهو المقنع. قال وإذا اشتد الحب يعني قويا، فإذا ضغطته لم ينضغط فقد وجبت الزكاة فيه. وبدا صلاح الثمر، اللي هو قلنا قبل قليل الثمر والزبيب، ما بدو الصلاح؟ قال يحمار أو يصفار كما في الحديث، يعني إذا بدأ الثمر البلح تحول إلى أصفر أو إلى أحمر فقد يعتبر قد بدأ صلاح، قد وجبت الزكاة. وفي الزبيب أو في العنب حتى يتموه حلوا، يعني إذا أكلتها ذهبت حموضتها وبدأ فيها الحلاوة، هنا الآن وجبت الزكاة. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر هو المكان الذي تخزن فيه الثمرة، وهذه تسمية عند أهل الشام، عندنا المخزن مستودعات، وفي كل بلد له اسم. طيب يعني الآن وجبت عليه الزكاة، لكن يستقر الوجوب ويكون الوجوب لازما له أو يجب عليه أن يدفعه أو أن يخرجه إذا وضعها في البيدر أو وضعها في المخزن. وش الفائدة؟ قال إذا تلفت قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر فلا زكاة فيها. قبل أن يحمر التمر أو يصفر شبت حليق في النخل فمات، أو تلف بآفة من الآفات، فهذا لا زكاة فيه لأن الوجوب ما وجب عليه الزكاة أصلا. قال إذا تلفت بعدها، بعد وجوب، بعد صلاح الثمرة، بعد اشتداد الحب وصلاح الثمرة، فإن كان التلف هذا بتعد منه أو تفريط ضمن، يعني أخرج الزكاة، وإن كان بدون تعدي فلا زكاة فيه، فلا زكاة عليه، وهو ما قال عنه فإن تلفت قبله بغير تعدي منه سقطت، يعني الزكاة سقطت عن الزكاة. فمعناها لو أنه كان بتعد منه بقيت الزكاة في ذمته. هذا قولنا قبل قليل، وأن الزكاة واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة، يعني إذا سقطت، إذا تلفت بعد وجوبها فيجب عليه إخراجها حتى وإن كانت تالفة لأنها وجبت عليه. أمثل لكم مثال أوضح من كذا. الآن الناس يشترون سيارات بالإيجار المنتهي بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك، ثم يأتي حادث وتتلف السيارة، فتبقى الشركة تطالبه بمال، يقول أنا ما عندي سيارة، السيارة تلفت خذوها ما تسوى 2000 ريال. تقول الشركة لا تدفع لأنها واجبة عليك. الآن مثل هذا، الزكاة حينما تجب عليك صلحت الثمرة فوجب عليك إخراج الزكاة، فتلفت فيجب عليك أن تخرج الزكاة حتى وإن كان الثمرة تالفة لأنها وجبت. الحالة الثالثة والمسألة الثالثة، قال إذا تلفت بعد استقرار الوجوب، وضعها في المستودع ثم تلفت. بعض الناس ولما يضع التمر في المستودع يأتي عليه ما يتلفه، أو يعني أخذ التمر ولما جاء يريد أن يكنزه أو يضمده تلف، فنقول تجب عليك الزكاة لأنه خلاص وجبت عليك الزكاة والاستقرار لا أثر له هنا. قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ثم تكلم عن مسألة، قال ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. غالب المزارعين مالك غير المستثمر، يعني يأتي شخص ويستأجر الأرض ويزرعها حبا ويزرعها تمرا نخلا، فالعشر على من؟ قال العشر على المستأجر لأنه هو المنتفع بالثمر، هو المنتفع بالثمر. شخص جاء واشترى منك أرض مزرعة ثم زرعها ذرة ثم قال لك أخرج العشر، نقول لا، الذي يخرج العشر هو من يستفيد من الثمرة، هو المستفيد من الثمرة، هو المستأجر. طيب هنا مسألة تكلموا عنها هنا الشراح، وهي مسألة هل يجوز تأجير النخل. المذهب أنه لا يجوز، أنه لا يعقل أن يستأجر الثمر النخل لأجل ثمرته. وشيخ الإسلام التيمية وهو الذي عليه العمل أنه يجوز استئجار النخل دون الأرض، يأتي ويقول أنا سأستأجر منك هذا النخل وأهتم به مدة سنة سنتين ثلاث وأدفع أجرته، فيجوز ذلك. نعم. وإن أخذ ملكه ومواته هذه آخر نوعين من أنواع الزكاة في هذا اليوم، وهو العسل. قال وإذا أخذ من ملكه أو من موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشر. العلماء اختلفوا في العسل هل يزكى أم لا يزكى، هذا ورأي المذهب، ورواية الأخرى أنه لا زكاة فيه. قالوا لأنه ليس خارجا من الأرض وليس من بهيمة الأنعام، وإنما هو خارج من حيوان وهو النحل، وابن المنذر رحمه الله يقول ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ولا يجمع وأوجب ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أظن فيما أذكر هو الذي أخرج أمر بإخراج الزكاة من العسل. طيب من أين يخرجها؟ قال من ملكه عند أرض ووضع فيها منحلة مكان لبيت النحل فخرج منها فهذا يزكيه. النوع الثاني أو الملك الثاني موات، أرض موات، صحراء كما ترون الآن إذا طلعتم من بعض الجبال أو الأودية تجدون بعض الناس يضعون مناحل، هذا موات، أرض موات ليست ملكا لأحد فيخرج زكاته. النوع الثالث إذا كانت من ملك غيره يأتي إلى مزرعة لشخص آخر أو أرض كبيرة لشخص لأن فيها أنواع من الشجر ويريد أن يعني يستفيد من النحل من ثمرها فيضع فيها منحلته بدون إذن صاحب الأرض فإنه لا يجوز له، ليست ملكا له وإنما هي ملك لصاحب الأرض. فهنا قال إذا أخذ من ملكه أو من موات، يعني من ملك غيره لا يصح له، يجوز له إخراجه، هذا مفهوم كلامه. قال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، يخرج عشره. طيب ثم ذكر النوع الأخير من أنواع ما ذكره العلماء في زكاة الخارج من الأرض، قال والركاز. والركاز هو من الركز، يعني الركز هو الذي وضع في الأرض، هو الشيء المدفون، هو الشيء المدفون في الأرض ممن سبقنا. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. أولا أنه يكون مدفونا، والثاني أن يكون ليس عليه علامات الإسلام، فإن كان عليه علامات المسلمين فلا يجوز له أخذه لأن هذا له حكم آخر سيأتي معنا وهو اللقطة، ما المسلم لا يجوز أخذه. فإذا وجد هذان الوصفان قال ففيه الخمس في قليله وكثير. العسل يعني هذا الآن، الركاز يختلف عن بقية أنواع الزكاة بأنه لا نصاب فيه، سواء كان قطعة صغيرة أو كان صندوقا كبيرا فكلها فيه الزكاة، فيه الخمس في قليل وكثير. العلماء قالوا أن الذي وجب في الركاز والدليل عليه هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، هو أنها أشبه ما يكون بخمس الفيء أو خمس الغنيمة، ولذلك خمس لا يوجد في المعشة في أنصبة الزكاة ما يخرج بالخمس إلا الركاز، لذلك قالوا هو يدخل في ضمن الفيء لأنه ربط بالجاهلية في قليله وكثير، يعني لا نصاب فيه. هذه المسألة في حال لم يكن لولي الأمر تنظيم في ذلك، لكن هنا في المملكة العربية السعودية في نظام خاص بمثل هذه الأمور، وهو ما يتعلق وهو صدر قبل سنوات نظام الآثار، ونص فيه على أن من وجد شيئا فلا يجوز له أن يتملكه، وإنما عليه أن يبلغ به الجهة المختصة. فهذا الأمر مما يجوز من الأمور المباحة التي يجوز لولي الأمر ضبطها. ولكن لو وجد هذا الأمر، لو وجد شخص مثل هذه الأمور، والناس يجدون كثيرا من هذه الأمور، يعني مثلا من مكة إلى أن تصل إلى حدود الشمال جهة تبوك، غالبا المناطق هذه يجدون في بعض المواضع دفن، لما الجيوش العثمانية خرجت بعد ما حصل من معارك معهم خرجوا وكان في نيتهم الأمل العودة، وكانوا يدفنون يخففون ما معهم من أثقال فيضعون فيها، يعني يحفرون في بعض المواضع يعرفونها المختصين ويضعون فيها بعض ما معهم من أموال. أيضا في طريق عمان من عمان إلى نجد أو إلى مكة غالب المناطق التي مر عليه كان فيها حاكم، حكام عمان من أقدم الحكام في الجزيرة العربية أو من الحكومات التي دامت فيها حاكم اسمه فيصل بن تركي، ودائما ما يجدون أهل جنوب الرياض إذا حفروا يجدون بعض الأموال القديمة مكتوب عليها يعني باسم هذا الحاكم السابق لعمان. هذه الأمور إذا كانت ذهبا وفضة فإنه لا يجوز له أخذه ويجب أن يتعامل معها كما ذكر في النظام، وإذا لم تكن لها قيمة فإنه يعني يعاملها معاملة إذا لم يعرف مالكها فيعرفها سنة ثم بعد ذلك يملكها. طيب، ما يخرج من الأرض من أمور أخرى مثل البترول الآن، هل فيه زكاة؟ البترول قالوا لا زكاة فيه لأنه ليس ملكا لأحد وإنما ملك للدولة، ومال بيت المال لا زكاة فيه، لأننا لو قلنا أن بيت المال فيه زكاة للزم منها الدور، لأن من مصارف الزكاة بيت المال، من مصارف الزكاة التي يخرج الإنسان كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم في مصارف الزكاة بيت المال، فإذا قلنا إنه يجب فيه الزكاة لازم منه الدور، صرنا نضع في بيت المال ثم نعيد ونزكيه. فلذلك قالوا إن البترول وما يخرج من الأرض من معادن لا زكاة فيها لأنها ملك لبيت مال المسلمين فلا تزكى. ونقف عند هذا الحد لأن باب زكاة النقدين باب مهم ومسائله كثيرة رغم قلة ما ذكر أو ما ذكره المؤلف هنا، ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.